إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. لا يزيدون على الكتاب والسنة، لا يتجاوزون القرآن والحديث، ويرون أن هذا هو العلم، ويرون أن الاشتغال بذلك هو الواجب. فإثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، هذا الذي يجب علينا أن نصفه به وأن نقف عنده ولا نتعداه. ويرون أن الجهل بما عداه من أقوال المبتدعة علم، الجهل بأقوال المبتدعة هو العلم، لأنه لا حاجة لنا بها، وأنها إنما تورث الحيرة والاضطراب في القلوب. ويرون أن العجز أيضا عن إدراك حقائق ما وصف الله به نفسه، هذا هو العلم. فإنهم يقفون مع ظاهر النصوص ويؤمنون بمعانيها التي دلت عليه، وأما الكره فإنهم يعجزون عن ذلك، وهذا لم يخاطبوا به، فعجزهم عن هذا علم، لأنه لا يمكن أن تدركه الأبصار، فالإدراك شيء زائد عن الرؤية. وقد قال جل وعلا: ولا يحيطون به علما، فالعجز عن ذلك علم. والذي يجب عليهم هو الإيمان بما نص الله عليه من هذه الصفات التي سماها من سمع وبصر ويد وقدم ونفس وعلم ونزول واستواء وعين وكلام إلى غير ذلك من بقية الصفات التي جاءت في الأدلة الصحيحة الصريحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن العظيم، لا يتجاوزون القرآن والحديث، يؤمنون بها على ظاهرها، ولا يشبهون ولا يحدون بحد ولا يقدرونها بقدر، فالله فوق ذلك كله سبحانه وتعالى، فيؤمنون به على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه الصفات ونفى عن نفسه مشابهة خلقه له سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يسير على هذا، وأن يعلم أن متابعة أهل الأهواء يورثه الحيرة والاضطراب في العقيدة في هذا الباب، وليعلم أننا معاشر أهل السنة والقرآن لم نخض في علم الكلام عجزا منا عن الخوض فيه، ولكن بغضا منا له وكراهة منا له، لأنه طريقة أهل الأهواء والبدع في هذا الباب. وهل ظلوا في هذا الباب إلا بسلوكهم هذا المسلك. فالجهل به هو العلم. لماذا؟ لأنك تركته زهدا فيه ورغبة عنه، لأنه يورث الشر. فالذي يترك ما يورث الشر هذا هو العالم حقيقة. فجهلك به هو العلم. لو أردت لفعلت، ولكن لمعرفتك بعاقبته الرديئة السيئة تركته حتى لا يضرك. والإنسان إذا ترك الشيء خوفا من ضرره هذا هو العالم العاقل. أما الذي يتقحم فهذا الطائس الجاهل الذي لا يبالي بعواقب الأمور. فما تركناه ولله الحمد، ولا تركه أئمة أهل الإسلام وعسر السنة والقرآن عجزا عنه، وإنما تركوه زهدا فيه ورغبة عنه واستقباحا له لآثاره القبيحة، إذ يورث الحيرة والاضطراب كما حكاه شيخ الإسلام رحمه الله في المقدمة عن هؤلاء الذين اعترفوا بالانحراف في هذا الباب بسبب اتباعهم لعلم الكلام. وذلك باعتراف من خاضوا فيه من أساطينهم. نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن الأوقاع عن سن نادين. هذه اعترافات أساطين أهل الكلام وأئمة الكلام وعلماء الكلام ورؤوس علم الكلام. نهايتهم الحيرة والشك والاضطراب، وأنهم لم يستفيدوا من بحثهم إلا قيل وقالوا. فالعاقل الذي يترك هذا بعدما عرف نتيجته بشهادة أساطين الفن، هذا الباب الذي تقحمه هؤلاء فأورثهم الحيرة والشك والاضطراب حينما يعلم أقوالهم ويرى نهاياتهم التي انتهوا إليها واعترفوا بالضلال وعادوا إلى طريقة أهل السنة، أقرأ بالإثبات الرحمن على العرش استوى في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أموت على عقيدة عجائز نيسابور. بعد هذا العلم كله رجع إلى عقيدة العجائز. فهذا اعتراف من رؤوس هذا العلم الذي يسمونه علمه في حقيقة جهل. فإذا كان هؤلاء الرؤوس فالعلم بهذا جهل، والترك له هو العلم، والرغبة والزهد والبعد عنه، الزهد فيه والبعد عنه هو العلم. لماذا؟ لأن هذه النتيجة هي النتيجة الحتمية لمن توغل فيه ودخل فيه، وهذه الآثار هي الآثار المشاهدة المحسوسة لمن سلك طريقه، الشك والحيرة والارتياب. فإذا ترك الشك وترك الحيرة والارتياب وما يؤدي إليها هو العلم ولا لا؟ هو العلم. فما تركوه عن عجز ولا عن عدم قدرة عليه، وإنما زهدا فيه واستقباحا منهم له. فالواجب علينا جميعا أن نستفيد من شهادات أساطين الكلام وعلماء الكلام، فنعرض عن الإقبال عليها والدخول فيه أو السلوك في الطريق المؤدي إليه، لأن النتيجة وخيمة والنهاية أليمة عياذا بالله من ذلك. ويكفينا أن نقرأ النصوص التي في القرآن والسنة. وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك والملك يجيء، فيه إثبات المجيء لله جل وعلا، بل يداه مبسوطتان في إثبات اليدين لله جل وعلا. تجري بأعيننا فإنك بأعيننا، ولتصنع على عيني في إثبات العين لله جل وعلا. إن ربكم ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، فيه إثبات العينين لله جل وعلا بدلالة المفهوم. فدلالة المنطوق نفي العور، ودلالة المفهوم إثبات العين الأخرى لله تبارك وتعالى. فله عينان سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير، فيه إثبات السمع لله جل وعز، وفيه إثبات البصر له سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، فيه إثبات الاستواء على العرش، استواء يليق بجلاله وعظمته، وفيه علو الله سبحانه وتعالى على خلقه ومباينته لهم سبحانه وتعالى. وكلم الله موسى تكليما، فيه إثبات الكلام لله جل وعلا، فهو المتكلم ولم يزل متكلما، رحمك الله، لم يزل متكلما بما شاء متى شاء كيف شاء مع من شاء. والله ربي لم يزل متكلما، وكلامه حق بلا نكران. ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا، جعد وبشر وجهم ثم شيعتهم، جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم، ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا. تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد، نتلوه نسمعه نراه نكتبه خطا ونحفظه في القلب نعتقد. وكل أفعالنا مخلوقة، وكذا آلاتنا الرق والأقلام والمدد، وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خف، فهو كلام الله مسترد. والواقفون فشر نحلة، وكذا لفظية ساء ما رام وما قصد. سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء مع من شاء متى شاء كيف شاء، فكلامه حق لم يزل متكلما، ويتكلم متى شاء، فكلامه حق، وهو موصوف بالتكلم بالكلام سبحانه وتعالى. ويحذركم الله نفسه، في إثبات النفس لله تبارك وتعالى. وهكذا الغضب، غضب الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، بل عجبت ويسخرون، ففيه إثبات العجب. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيه إثبات الرضا لله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله، فيه إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى. وهكذا بقية الصفات، ولو شاء الله لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فيه إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، يعلم باطن الأمور وخفاياها، كما قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو بكل شيء عليم. والظاهر الذي ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، فهو العالي على خلقه جل وعلا. كل ذلك يجب أن يثبت كما دل عليه القرآن، ودلت عليه السنة الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد. صفات ذات وأفعال نمر، ولا نقول كيف، ولا ننفي كما يحب، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعنه الله نعتقد. كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا نزيد على ما جاء في الوحيين في القرآن والحديث. وسمي وحيين لأن أحدهما مثل والآخر غير مثل، وإلا كلها وحي. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله، ووحي واحد، ولكن وحيين باعتبار أن هذا مثل يتعبد لله بتلاوته، وهذا غير مثل، وهذا منقول نقلا تواتر متواترا، وهو القرآن والسنة، فيها المتواتر وفيها الآحاد وفيها الصحيح وفيها غير الصحيح. فمن هنا قيل فيه: كل ما جاء في الوحيين سنة النبي وحي ثاني، كما قال رحمه الله تعالى عليهما قد أطلق الوحيان. فالواجب علينا جميعا أن نلتزم بما جاء في القرآن والسنة ولا نتجاوزه، فإن هذا الباب باب توقيف لا يتعدى فيه الإنسان. وليعلم أن هذه العلوم المضرة الجهل بها والعلم، فعلم الكلام مضر والجهل به هو العلم يمدح به الإنسان، والعلم به مضر ولا يمدح به الإنسان، لأن أهله قد تبرأوا منه، أهله قد تبرأوا منه وذموه وبينوا أنهم ضلوا بسببه، فكيف يمدح بسبب الضلال؟ هذا محال، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: مثل ما ذكره أبو سليمان القطاني في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله، قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطل ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين، فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما القصد بالسلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالبين والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هذا الكلام من الخطاب رحمه الله يبين فيه أن أهل السنة وسط بين الإفراط والتفريط، التفريط أهله النفاه الذين نفوا الصفات عن الله جل وعلا ظنا منهم أنها تستلزم التشبيه فعطلوه سبحانه. والمبالغون في التحقيق الذين أشار إليهم بقوله في التحقيق، هؤلاء حقيقة هم الممثلة، بالغوا في الإثبات حتى وصلوا إلى التشبيه والتمثيل، وهذا منكر من القول. يد كيدي، عين كعيني، سمع كسمعي، هذا منكر، فهو ردة فعل للنفاه. وكلا المذهبين باطل، فإن الله جل وعلا قد أبطله بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فبدأ بالآية في الآية بالرد على من؟ الممثلة الذين أفرطوا وغلوا في الإثبات حتى وصلوا إلى التمثيل والتشبيه. فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. وهكذا أهل الإفراط الذين تركوا وصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء معطلة. ومن عطل الله عما وصف به نفسه فقد كفر. وأهل الحق هم أهل الهدى بين ضلالتين، وهم أهل السنة الذين يجرون هذه النصوص على ظواهرها ولا يسألون عن الكيفية، وإنما يقولون لله يد كما يليق بجلاله وعظمته، له سمع كما يليق بجلاله وعظمته، له بصر كما يليق بجلاله وعظمته، له يدان كما يليق بجلاله وعظمته. فكما أن ذاته لا تشبه الذوات، فهكذا صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه الصفات. فإذا أثبتنا ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين وجب أن تكون صفاتها غير شبيهة لصفات المخلوقين، لأن الصفات فرع عن الذات والكلام فيها فرع عن الكلام في الذات. فلما تكلمنا وقلنا إن له ذاتا سبحانه وتعالى لا تشبه الذوات يعني المخلوقين، فهكذا يجب أن تكون صفاته سبحانه وتعالى، أن تكون صفاته جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين. كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية رد على الطائفتين الغلاه والجفاه، فبدأ بالغلاه وهم الذين بالغوا في الإثبات حتى خرجوا إلى التشبيه والتنفيه، والجفاه وهم الذين تركوا ما دلت عليه النصوص وعطلوا هذه النصوص ولم يقولوا بها. أما أهل السنة فلا، يجرونها على ظواهرها، يعتقدونها لله جل وعلا مع اعتقاد أنه لا يشبه شيء من خلقه سبحانه وتعالى، لأنهم يؤمنون بقوله ليس كمثله شيء، فلا يمكن أن يشبهه شيء من مخلوقاته جل وعلا. وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر، فنحن نثبت له سبحانه وتعالى السمع والبصر. فالأصل في الكلام في هذا الباب أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحذى فيه حذو. فما دمت قد أثبت أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، واستوعب ذلك عقلك وآمن به قلبك، وجب أن يستوعب عقلك أن له صفات لا تشبه الصفات سبحانه وتعالى. هذا لا إشكال فيه، هذه طريقة أهل السنة رحمهم الله تعالى، فهم على الهدى والاعتدال، وهم في هذا الباب وسط بين أهل الضلال جميعا. نعم. قال رحمه الله: والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. نعم. يحتدى بذلك حذوه وأمثاله. يحتدى بذلك حذو، يحتدى به يعني يسار على حد على نفس الشيء. لما أثبت أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، وجب أن تثبت أن له صفات لا تشبه الصفات سبحانه وتعالى. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. نعم، هذا هو. إذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فهكذا الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية له سبحانه وتعالى. فإذا كنت تؤمن بأن له ذات لا تشبه الذوات، فهكذا يجب أن تؤمن بأن له صفات لا تشبه الصفات. فإذا قال لنا ما كيفية صفاته، كيف استوى، نقول له: كيف لنا ذاته حتى نكيف لك صفاته. كيف ذاته؟ إذا سألنا سائل من هؤلاء المبطلين: لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجى صفاته، حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام سبحانه وتعالى. فالواجب إذا سألك المبطل كيف استوى، فقل له: كيف ذاته، كيفني ذاته حتى أكيف لك صفاته سبحانه وتعالى. فينقطع ويبهت الذي كفر، لا يستطيع أن يكيف لك ذاته جل وعلا. كيف سمعه، كيف بصره، كيف يده، كيف عينه، كيف غضبه، هكذا. فأنت تثبت هذه الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف، أنه على كيفية كذا وكيفية كذا. فإذا قال لك كيف الصفة الهلامية، قل: كيف ذاته، أنت كيفني الذات حتى أكيف لك الصفة. فإن الشيء لا يعرف إلا بواحد من ثلاثة، الذات ما تعرف إلا بواحد من ثلاثة: إما برؤيتها، وإما برؤية شبيهها، وإما بإخبار الصادق عنها. فهل رأيتم ربكم تبارك وتعالى؟ هل له شبيه؟ لا يشبه شيء. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا احد سبحانه وتعالى؟ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فانتفى هذا وهذا، فلم يره احد وليس له شبيه يقاس عليه. فلا تضربوا لله امثال، ان الله يعلم وانتم لا تعلمون سبحانه وتعالى. هل تعلم له سميا؟ قل: هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الكفو هو النظير والشبيه، فليس له شبيه ولا نظير. انتفى الأول، انتفى الثاني، فلم يبق إلا الثالث، وهو إخبار الصادق عنه. فقد أخبر الله عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. أخبرنا بهذه الصفات التي تمدح بها في كتابه، وأخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، فوجب أن نوقف عندها. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا الله في كتابه بالصفة، ولم يخبرنا بالكيفية، فوجب أن نقف حيث جاءت النصوص. هكذا يقال لأهل الباطل، هكذا يرد على أهل الباطل. فقراءة مثل هذه الكتب، وكتب في الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب جامعة لكلام من تقدم من أئمة السلف، ومضيفة إليها تقعيد القواعد، ومضيفة إليها كسر الشبه، وبيان الردود على هؤلاء المبتدئين في مثل هذه الرسائل النافعة. فعلينا جميعا أن نعتني بها حفظكم الله، فإن المرء إذا اعتنى بمثل هذه الكتب لا يثبت أمامه أحد من أهل الباطل في هذا الباب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها. إذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها، نعم، يعني من بقية الصفات، نعم. فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر علم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول أعد. فإذا قلنا، قال سبحانه الله: فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها، فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة. نعم، يعني نثبتها إثبات وجود لله عين، لله سمع، لله بصر، لله يد، إثبات وجود. الله موصوف بأن له يد، وأن له سمعا، وأن له بصر، أن له يدا، وأن له سمعا، وأن له بصرا، إلى غير ذلك. أشبه هذه الصفات، ماذا وصف نفسه به، فنحن نثبت ذلك لله جل وعلا، إثبات وجود. ولا نقول كما قال هؤلاء المبطلون، ولا نقول كما قال هؤلاء المبطلين. نعم. ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، هذا تحريف. لو أراد الله القوة لقال، قال جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني بقوة. فالأيد هنا من آد يقود أيدا، والأيد هو القوة وليس في اليد هنا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني بقوة. نعم، كما قال الله جل وعلا للسماوات والأرض: اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. الآيات، فبناها سبحانه وتعالى بقوة جل وعز. نعم. ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا معنى السمع والبصر العلم، فرق بين هذا وهذا، السمع شيء والعلم شيء. نعم. ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها، هذا خروج بها عن ظاهرها وتحريف لها. حينما نقول عن السمع والبصر أنه العلم، لا، هذا شيء آخر، العلم شيء غير السمع وغير البصر، والقدرة شيء غير اليد، هذه صفة وهذه صفة. وكذلك أيضا لا نشبهه سبحانه وتعالى بخلقه. نعم. قال: ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالعلم والأسماع والأبصار التي هي جوارح، التي هي جوارح وأدوات للفعل. نعم، نقول له يد، له سمع، له بصر، له قدم، له رجل، له عين، له سمع سبحانه، كل ذلك صفات للباري تبارك وتعالى. ولا نقول هي جوارح، هذه الألفاظ إنما جاءت من أهل الأهواء، أرادوا بذلك نفي الصفات. لا نقول إنها جوارح التي يمارس بها الأفعال كما هو معلوم من الخلق. نحن نقف عند النصوص ولا نتعداها ولا نتجاوزها ولا نزيد على ما قال ربنا تبارك وتعالى وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس بمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. ونقول إن هذه الصفات لله تبارك وتعالى ونصفه بها يسمع يبصر يتكلم يغضب يرضى، له سمع له بصر له يد له يدان تبارك وتعالى إلى آخر الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، ولا نتجاوز ذلك لأن بابها باب توقيف، ولا نتعداها ولا نتعدى النصوص فلا نزيد عليها، لأن هذا ضلال وخروج عن مذهب السلف رحمهم الله تعالى. نعم، إيش قال بعده؟ قال: هذا كله لا قبل قبل قال: وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات هذا كله كلام خطر. لا قبل قبل قال: ولا نقول. قال: ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها. التوقيف ورد بها يعني النص، التوقيف النص من القرآن والسنة، هذا معنى التوقيف. فوصفنا لله توقيف لا بد أن يكون مبنيا على القرآن والسنة، لا تأتي بصفة لله جل وعلا إلا من النصوص، أنت تقف عندما وقفت عليه. نعم. قال: ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. ويجب مع الإثبات أن تنفي عنه ما لا يليق به من المشابهة لخلقه والمماثلة لهم، لأن هذه هي طريقة القرآن، تثبت وتنفي، تثبت عنه ما لا تثبت له ما يليق به وتنفي عنه ما لا يليق به، هذه طريقة القرآن. تقول: له سمع وبصر لا يشبه سمع بصر مخلوقين، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتثبت له السمع والبصر وتنفي عنه المشابهة والمثلية لخلقه سبحانه وتعالى، فلا بد من هذا. فهذا هو التوقيف، هذا هو التوقيف، وهذه هي طريقة السلف رحمهم الله تعالى. أما السلوك ليس كذا ليس كذا ليس كذا، هذا سلب نقص، هذا ليس مدح، هذا نقص. السلوك يعني أن تسلب عنه الصفات، ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، هذا كله سلب، فالسلب نقص وليس بمدح، وإنما المدح هو الإثبات للصفات مع نفي المماثلة، وهو طريقة القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال: سلمكم الله، هذا كله كلام الخطابي. نعم. وهكذا قال أبو بكر الخطيب. نعم، هذا كله كلام الخطابي رحمه الله تعالى. فهذا الآن نقل جديد إضافة إلى ما سبق من أصول السنة معنا بالأمس وأكملناه اليوم، بل من قبل أمس وأكملناه اليوم. فالشاهد أن علماء الإسلام كلهم دونوا هذا في مدوناتهم ونقلوه عن سلف الأمة رحمهم الله على اختلاف مذاهبهم الفقهية وعلى اختلاف مواطنهم وأمصارهم وعلى اختلاف أعصارهم، كلهم اتفقوا على هذا ونقلوا عن أئمة الهدى رحمهم الله تعالى بهذه المدونات. وإذا كان الأمر كذلك ليس الأمر كما قال بعض الكذابين أن هذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب أهل الحديث والسنة وعسكر القرآن والسنة من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، وأهل الباطل هم الذين يقولون خلافه ولو كثروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فما أكثر المخالفين لأهل السنة. فلما قيل له: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. والرواية الأخرى: هم الجماعة وقد جاء في الرواية الأخرى وستفترق هذه الملة، يعني أهل الإسلام. فالخلاف بين أهل الإسلام بين أهل القبلة، أما غيرهم فلا دخل له. ويحاول بعض أصحاب الأهواء أن يخرجوا بهذا الحديث وينزلوا على الكفار ليبينوا أن الافتراق إذا ما هو مع الكفار في أمة الدعوة لا في أمة الإجابة، هذا كذب وجهل، كذب أو جهل ترده الروايات الصحيحة الصريحة. وستفترق هذه الملة يعني ملة الإسلام على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فالناجون هم وهم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلا يحتج علينا بالكثرة بكون أكثر العالم أشاعرة أو كون أكثر العالم ماتريدية، هذا ليس بعبرة. قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالكثرة ليست معيارا ولا دليلا، فالشاهد أن هؤلاء الكثرة لا عبرة بهم، العبرة بالنص، العبرة بالنصوص، فمن وافق النصوص فهم الكثرة وهم القوة وإن كانوا قلة. والمقصود من هذا كما قلت لكم قبل قليل، بعض المتكلمين اليوم يقول هذا مذهب الحنابلة، لا، هذا مذهب أهل السنة قاطبة. وقد عمد شيخ الإسلام عامدا متعمدا لأن ينقل عن هؤلاء جميعا، عن المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم في هذه الرسالة ليبين لك ذلك، بل نقل عمن هو قبل وجود هذه المذاهب وقبل حدوث هذه المذاهب، فيبين لك أن هذه طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب التابعين وطريقة التابعين لهم بإحسان. فهذا فيه رد في هذه الرسالة، في هذه النقول العظيمة عن هؤلاء العلماء على اختلاف مذاهبهم الفقهية واختلاف أعصارهم وأمصارهم، ليرد على من قال إن هذا إنما هو قول الحنابلة المشبهة أو المجسمة أو الحشوية كما ينعتوننا بذلك، ونحن نفتخر بأننا حنابلة في هذا الباب. فمذهب الإمام أحمد هو الحق في هذا الباب، ومذهب أحمد هو الذي كان عليه أئمة الهدى من قبله رحمه الله تعالى. فأحمد إمام هدى وامتحن في هذا الباب وصبر، فأعلى الله ذكره ورفع شأنه وأظهر به السنة وقمع به البدعة رحمه الله تعالى. فالواجب على العبد ألا يفت في عضده ذلك، هذا الكلام الذي يسمعه من هؤلاء أصحاب الأهواء وأصحاب الجهل. أنا حنبلي ما حييت وإن أمت. يقول الهرم فوصيتي ذاكم إلى إخواني، إذ دينه ديني وديني دينه، ما كنت إن معك له دينان. ويقصد بالدين هو الاعتقاد، إن الدين عند الله الإسلام بالاعتقاد. فالمراد بهذا إثبات الصفات واتباع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فهذا هو المراد. فإذا كان الطعن في أحمد بأنه حشوي فليقولوا ما شاءوا، كما قالوا للشافعي رحمه الله حينما أثبت محبته لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. هكذا. فالواجب على العبد أن يعرف هذا. والمغزى من هذه النقول كما قلت لكم عند شيخ الإسلام في هذه الرسالة النافعة بيان أن هذا مذهب أهل السنة قاطبة من جميع المذاهب، ليحتج به على من انتسب إلى هذه المذاهب فقهيا وهو مخالف لأصحابها عقديا، فليس هو على مذهبه في الحقيقة، إذ كيف يرضى أن يقلدهم في الدينار والدرهم ولا يرضى أن يقلدهم دينه الذي هو أصل الأصول. أيها المبتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ كيف تترك التوحيد وأعظم شيء فيه ما تعرف الله به، ما عرف الله سبحانه وتعالى به عباده عليه وخلقه عليه، ألا وهو تمدحه بأسمائه وصفاته في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هل أمر الأبواب توحيد المعرفة والإثبات المعرفة لهذه الصفات وإثباتها للباري سبحانه وتعالى الذي مدح بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم الواجبات وأوجب الواجبات عليك أن تعلم. تدع هذا وتضيع فيه وتضل فيه ولا تتعلمه وتعرض عنه وتتبع أهل الأهواء فيه وتقبل على أهل الباطل، هذا والله عجيب. تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ وأصل الأصول والتوحيد معرفة الله أول واجب على العبيد، معرفة الرحمن بالتوحيد، فتعرف ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، وتعرف ما مدح الله به نفسه ووصف به نفسه سبحانه وتعالى. فإذا عرفت ذلك وأثبت له قلت بحقه جل وعلا. هذا هو الواجب علينا جميعا، أول واجب علينا هو معرفة الله سبحانه وتعالى بتوحيده وإثبات ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى. نعم. قف على هذا ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، ويسامحنا صاحب الاعتصام الليلة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه الإحسان. على أن نبدأ بك غدا إن شاء الله مقدمة فنقضيها.